بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 90 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الإيغال. قال الناظم: ومنه إيغال كلام قد ختم بما يفيد ما بدونه يتم، ثم الأصح أنه ليس يخص بالشعر، فالقرآن فيه جاء نص. الإيغال هو الإمعان، وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كزيادة المبالغة في قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. شبهته بالعلم الذي هو الجبل، وزادت بأن جعلت في رأسه نارا مبالغة في الاهتداء به، وكذلك تحقيق التشبيه في قول امرئ القيس: كأن عيون الوحش حول خبائنا، وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. زاد قوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه، لأنه حينئذ أشبه بالعين. والأصح أنه لا يختص بالشعر، فقد جاء في القرآن، قال تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله وهم مهتدون يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيبا في الرسل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.